يجزئ في الصلاة على الميت ثلاثة أنفار يعني. ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة عندما توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. أبو عمير هذا ولد أبي طلحة، لما توفي صاحب القصة الشهيرة لما جاء من خارج وراء امرأته أم سليم رضي الله تعالى عنها، فقال لها كيف حال الغلام؟ قالت هو أسكن شيء الآن، سكن خالص يعني ارتاح جدا، تقصد أنه مات، ولم تخبره بهذا رضي الله عنهم جميعا. ثم قدمت له عشاء فأكل وشرب، ثم تزينت له وقالت لك إلي حاجة، فوقعها في هذه الليلة، وبعد أن قضى منها حاجته قالت لهم أرأيت لو كان لبعض جيرانك عندك شيء، لو جار من جيرانك أعطاك عارية حاجة كده يعني سلف ولا حاجة، خذ مثلا منك وليكن طبق ولا حاجة أو أي حاجة من البيت، أو خذ منك سكينة ولا خذ منك كرسي ولا حاجة من البيت عارية عشان عنده ضيوف ولا حاجة، ثم طلب عاريته، محتاج اللي دهولك وعايزه الآن تاني، محتاج الكرسي ده الآن. يعني كان يغضب إذا أخذ عاريته حاجة زعن هو يجي يأخذ حاجته تاني؟ قال لا، هو حق بها حاجتهم يأخذوها. فقالت فإن الله كان قد أعارك ولدك، ثم أخذت، كان ربنا مديك لي وعادة المشكلة دي كانت عارية عندك وربنا أرادها الآن فأخذها. فغضب رحمه الله وقال تتركيني آكل وأشرب وأتمتع وابني ميت؟ ثم ذهب نسلا فشكى له هذا، يعني يقول له حصل عملت إيه فيه. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم لهما، دعا لهما الله أن يبارك لهما في هذه الليلة، وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فرزق منها بغلام، هذا الغلام مات في سبيل الله رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن لما مات هذا الغلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في بيت أبي طلحة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وكان أبو طلحة وراءه، وقف وراءه صف واحد، صف منفرد يعني، والصف ينعقد بواحد، عشان بعض الناس يجي يلاقي المسجد مثلا اتملى ولا حاجة والصف خلص، فيروح واخد واحد جرر واحد من قدام يجر بعض الواقفين إلى الخلف، يقول لك نجر حسنا بجماعنا، وهو هذا ليس بصحيح ولا ينبغي أن يفعله أحد، فبالك بل يصلي خلف الصف، يقف يعمل صف لوحده، يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمينه، شوف الإمام كأن ما فيش ولا صف في الجامع، كأنه دخل المسجد وجد الإمام وحده يصلي، ماذا كان سيصنع ساعتئذ وليس هناك صف؟ كان يصلي لوحده ورا الإمام، يقف على يمينه، فكذا يفعل، يقف وراء على يمين الإمام بعد الصفوف كلها، يقف على اليمين خلف كل الصفوف واحدا يعني، وهذا ما يدل على ذلك. وكان أبو طلحة صلى منفردا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت وراءه أم سليم، ولم يكن معهم غيرهم. فهذه جماعة من أفراد ثلاثة، لا ليس في ذلك، لا، إنما ينهى عن هذا لو كان المسجد متسع والصف في مكان وقف خلف الصف وحده، فعند إذن فوجد له النهي، لكن الصف اتملى خلاص قفل تماما، وهو هيقف يعمل ايه؟ هذا ما فيش حد جاي خالص النهارده، يعني هذا اخر مصلي سيدخل المسجد، يقف لانه واقف ينتظر ما يصليش، ولا يجر واحد وكعبله ولا حاجه وقد يكون مش مستحمل يقع منه لو يوم يضربه، تبقى بقى مشكله مفيش صلاه وبتبقى خناقه في الاخر. وينبغي ان هو يصلي خلف الصف ما استطاع ولا يجذب احدا. وعلى فكره احيانا جدا بيكون الصف اصلا مخلخل. يعني ايه مخلخل؟ يعني لو هو يعني لو دخل كده في اخر الصف وزنق يعني هيفتحوا ليه، وكل واحد واقف وسايب مكانه هنا وعن يمينه وعن شماله نص متر، واقف واخد ايه نص متر كده برجليه، محجب على نص متر في الايه في يمينه وعن يساره. فلو انه دخل زنق نفسه كده في اخر الصف واقف كده وداه كتف ولا حاجه بس بهدوء يعني بالراحه كده بادب هيوسع له غمده كده، هيروح موسع له ده الموضوع اتسع ليه وهيصلي ان شاء الله في الصف الذي كان يبغي ان هو يصلي فيه. لو تعذر هذا لان الصف فعلا محكم ومليان او الواقف ده ما عرفش يعمل معاه كده، فانه يصلي خلف الصف ولا حرج، ويقف خلف الامام على يمين الامام. وكلما كثر الجمع كان افضل، كلما يكون المصلين اكثر كلما يكون هذا افضل وانفع للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه امه من المسلمين